الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاء 22. وقفنا في اللقاء الماضي مع سرية مؤتة أو غزوة مؤتة، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ حديثنا مع سرية ذات السلاسل. في الحقيقة يعني لم تمضي سوى أيام على عودة الجيش من غزوة مؤتة إلى المدينة، حتى جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة سيدنا عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل. وكان الهدف من تجهيز هذه السرية تأديب لقبيلة خضاع اللي هي غرها يعني ما حدث في مؤتة، وكانت شاركت إلى جانب الروم تجمعت وأرادوا أن هم يغيروا على المدينة وينتهزوا فرصة ما حدث في غزوة مؤتة. لكن تقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش، ودخل بالفعل ديارهم، وكان عدد المقاتلين مع سيدنا عمرو بن العاص حوالي 300 من المهاجرين والأنصار، عدد قليل جدا. لما وصل يعني مكان تجمع الأعداء وبلغوا أن أعدادهم يعني تفوقهم بكثير، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المدد، فجاءه مددا بقيادة سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح. قاتل المسلمين الكفار ويعني توغل عمرو في ديار قضاعة اللي هي هربت وتفرقت وانهزمت. بالفعل نجح سيدنا عمرو بن العاص ومن معه في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشام، وإرجاع أيضا أحلاف المسلمين لصداقتهم الأولى، ودخول كثير من القبائل في حلف المسلمين وإسلام الكثير من بني عبس وبني مرة وبني زبيان، وكذلك يعني فزارة وسيدها عيينة بن حصن في حلف مع المسلمين، وتبعهم بنو سليم وعلى رأسهم العباس بن مرداس، وبنو أشجع، وأصبح المسلمون هم الأقوى في شمال بلاد العرب وإن لم يكن في بلاد العرب جميعها. يعني نصر عظيم وتمكين كبير للإسلام والمسلمين. السرية دي فيها دروس وعبر عظيمة وحكم نقف معها. أول حاجة إخلاص سيدنا عمرو بن العاص، وده بيظهر عندما بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر يعني إليه صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأخذ عليه ثيابه وسلاحه ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى وهو يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، يعني هتنتصر وتأخذ غنائم وأرغب لك في المال رغبة صالحة. رد سيدنا عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي رد عليه صلى الله عليه وسلم يقول يا عمرو، وده رد رائع جدا ويعني يحتاج ان احنا نفكر فيه كتير جدا، يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. ايوه طبعا ما تزهدش في الدنيا، ولما يكون المسلمين اثرياء ده بيخدم دين ربنا سبحانه وتعالى، لكن نعم المال الصالح للمرء الصالح لما يستخدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى ونصرة الإسلام والمسلمين، وأنهم وهو يعني يكفوا الفقراء المسلمين إلى غير ذلك. وعندنا نماذج كثيرة في هذا الأمر. فالموقف ده يا أحباب يدل على قوة إيمان وصدق وإخلاص سيدنا عمرو بن العاص للإسلام وحرصه على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن المال الحلال نعمة إذا وقع بيد الرجل الصالح، لأنه يبتغي به وجه الله ويصرفه في وجوه الخير ويعف به نفسه وأسرته، ما يحتاجش لحد ولا يسأل أحد، يتنيه عزيز دايما طول ما له اليد العليا وليس اليد الدنيا. أيضا الاتحاد قوة والتنازع ضعف. يظهر هذا الأمر عندما جاء سيدنا أبو عبيدة بن الجراح بالمدد اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير ذات السلاسل بناء على طلب سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. سيدنا أبو عبيدة أراد أنه يؤم الناس ويتقدم سيدنا عمرو بهو القائد يعني، فقال له عمرو إنما قدمت علي مددا لي وليس لك أن تؤمني وأنا الأمين، وإنما أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم إلي مددا عشان تقوي الجيش يعني. فقال المهاجر وما كان، بل أنت أمير أصحابك وهو أمير أصحابي، حصل خلاف كده في مشكلة. فقال عمرو لا بل أنتم مدد لنا. فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف وكان حسن الخلق، أيوه هنا بقى حل المشكلة، لين الطبع، كان حسن الخلق لين الطبع. وسيدنا أبو عبيدة يعني وسيدنا عمرو بن العاص ما كانش حسن الخلق لين الطبع، لا، لكن في أمور في القيادة لازم أن يبقى فيها حسم وحزم. قال مين اللي قال بقى؟ سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قال لتطمئن يا عمرو وتعلمن أن آخر ما عهد إليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا، وأنك والله إن عصيتني لأطيعنك. فأطاع أبو عبيدة، فكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يصلي بالناس. هنا بقى يعني يتضح لنا إدراك سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه أن أي اختلاف بين المسلمين في سرية ذات السلاسل هيؤدي إلى الفشل، ومن ثم العدو ينتصر على المسلمين، ولهذا صارع إلى قطع النزاع وانضم جنديا تحت إمرة عمرو بن العاص امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختلفا. وهنا يعني درس جليل يا أحباب، إن احنا ممكن نختلف لكن نقدم المصلحة على ما يعني تميل إليه النفس، وإن كانت الرؤية إن هو ده الأصوب فإحنا نجتمع على يعني الصواب خير من أن نفترق على الأصوب. أيضا من الدروس اللي نستفيدها من سرية ذات السلاسل حرص سيدنا عمرو بن العاص على سلامة الجيش والقوة بتاعته. ظهرت عبقرية سيدنا عمرو العسكرية في ذات السلاسل في حرصه على وحدة الصف وفي حرمة يعني حرصه على سلامة قوته. يظهر ذلك في عدة صور، منها أنه كان يسير ليلا ويختفي نهارا. ليه؟ لأنه يدرك بعبقريته العسكرية وببصره الثاقب وبعد نظره أن العدو يمكن أن يسعى إلى معرفة أخباره قبل اللقاء بينهم، والجيش عدده قليل قلنا حوالي 300، فيستعد للقاء جيش المسلمين. علشان كده سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه رأى أن السير ليلا والاختفاء نهارا هو أفضل أسلوب للمحافظة على قواته، وحقق بذلك أمرين مهمين. أول حاجة إخفاء تحركاته عن عدوه وبذلك يضمن سلامة قواته. أيضا حماية الجند من شدة الحر وحتى يبقى لهم نشاطهم فيصلون إلى مكان المواجهة وهم أقوياء على مجابهة أعدائهم. الأمر الثاني عدم السماح للجند بإيقاد النار. طبعا احنا عارفين ان الصحراء بالليل وكده بتبقى الجو يعني فيه برد ويظهر يعني لسعة البرد في الليل. لما الجنود طلبوا من سيدنا عمرو بن العاص ان هو يسمح لهم بإيقاد النار علشان هم محتاجين للتدفئة منعهم من ذلك، ومتعمدا في ذلك تعمد الأمر واعتمد في ذلك على خبراته الحربية وعمق فكره العسكري، وخوفا من وقوع مفسدة أعظم يعني من تلك المصلحة، مصلحة أن هم يحصل لهم التدفئة، وهي أن يمتدوا الضوء للنار لما تولع هيعرفوا عدد المسلمين وقلة عددهم وبالتالي يهجموا عليهم ويقضوا على المسلمين. حتى حتى سيدنا أبو بكر ذهب إليه ويطلب منه أن يسمح للمسلمين، لكنه رفض وقال لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها. فلما رجعوا إلى المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك، يعني إيه الموضوع يعني، وده شيء جميل يعني، مش عشان خاطر جاله شكاية. وسيدنا عمرو بن العاص لسه حديث دخول في الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الأمر إن هو مسلم، حتى لو كان مين اللي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سيدنا عمرو إيه اللي دفعك على ذلك، يعني ليه كده بتعمل كده ومنعتهم ليه من التدفئة. فسأله رسول الله فقال كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم، فأقره النبي على ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عجبه منطق سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. هنا درس جميل يا أحباب أيضا، إن عندما تقدم إنسان لقيادة أمر يعني أنت واثق فيه، لما يأتيك شكاية لابد أن تسأل صاحب الأمر لماذا فعلت هذا الأمر. الأمر الثاني إن طالما الأمر فيه استحسان لابد إن أنت تقر على ذلك عشان تدي ثقة في نفسك من أجل أن تصنع قائد كبير. وهو بالفعل سيدنا عمرو داخل المسلمين وهو قائد كبير ويقال عنه داهية إلى غير ذلك يعني. أيضا سيدنا عمرو بن العاص لما المسلمين انتصروا في سرية مؤتة ويعني فروا المشركين من المسلمين، المسلمين بالفعل أرادوا يعني عجبهم الموضوع وطمعوا فيهم وأرادوا يعني مطاردتهم وإن هم يتبعوهم، لكن سيدنا عمرو بن العاص منع جنده من ذلك لئلا يترتب على هذه المطاردة مفسدة عظيمة، ممكن يكونوا عاملين فخ للمسلمين ويقع المسلمون في هذا الفك هذا الفخ وينهزم المسلمون، فمنعهم ان هم يعني يقعوا في كمين. ويتجلى هذا الفقه في قول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن سبب ذلك وكرهت ان يتبعوهم فيكون لهم مدد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف الحكيم الذي حقق للجيش الامن والامان. من الدروس ايضا يظهر فقه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، انه حديث عهد في دخول الاسلام عندما يعني اصابته جنابه احتلم يعني في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل، يعني اشفق ان هو يغتسل وخشي ان يهلك، ويعني البرد الشديد مع الغسل بالماء البارد يكون سبب في موته، فصلى بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال برضو، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كل مرة يسأل يعني ايه اللي دفعك على كده، ايه لماذا فعلت هذا الامر. شوف يا اخوانا ترجع لصاحب الشكاية نفسه اللي احنا بنشتكيه، انت بتشتكي من فلان، نرجع ليه انت عملت كده ليه، يعني مش علشان خاطر جالك حد يكلمك وقال لك على حد حاجة تصدق خلاص اصل هو راجل كويس وصالح وكده، يا الذين امنوا ان جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تخيل بقى ان الصحابة يعني العظماء دولت بيشتكوا سيدنا عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمرو لسه جديد داخل في الاسلام جديد وبيعمل حاجات غريبة كده، كان النبي يقول له يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقل إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله ده بيستربط كمان، ده مشتغل شغل عالي أوي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، ويعني هنا حصل استنباط يعني بعض الأحكام من هذه القصة. أول حاجة إن التيمم يقوم مقام الغسل بالنسبة للجنوب مع وجود الماء إذا خشي أن يؤدي استخدام الماء إلى الطرق، وعلشان كده سيدنا عمرو بن العاص تيمم لما أصبح جنبا مع وجود الماء عنده وصلى، وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. نتعلم أيضا من هذا الموقف أنه يجوز الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا عمرو بن العاص اجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ واغتسل وصلى وقد احتلم في تلك الليلة الباردة اعتمادا على قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاده، بل أقره على أمرين: أول جواز الاجتهاد، الثاني تصحيح اجتهاده. أيضا من الأسباب المبيحة للتيمم تعذر استخدام الماء وإن وجد كالبرد الشديد، السبب يعني برد شديد. تجوز إمامة المتيمم بالمتوضئ، فقد صلى عمرو بن العاص وهو متيمم إماما بخمسمائة صحابي قد توضأوا، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. أيضا اجتهاد عمرو بن العاص يدل على فقهه ووفور عقله، رجحة عقله ودقة استنباط الحكم من دليله. والفقهاء وقفوا عند هذه الحالة يعني، ويفرعوا منها الأحكام يعني، لكن الموضوع ليس مجال ان احنا نقف عنده. لكن يعني شوف سيدنا عمرو بن العاص يعني اسلم، لم يمضي على الاسلام اربعة اشهر، ويعني كان حريص على الفقه في الدين ويعني وصلته بالقرآن. يظهر كل هذا الامر يعني، ويعني عندما نكون امام مثال اخر من عظمة هذا القرآن يعني، الذي يعني لوى اعناقه الكفار، وشوف كيف يعني ينظرون الى القرآن بصور غريبة، مع ان سيدنا عمرو بن العاص تخيل وهو بيحارب المسلمين كان بيحارب القرآن، ومع ذلك فهم القرآن ويفعل ما يفعل الى غير ذلك. ويؤيد يعني هذا الموقف لما راح للمسلمين للنجاشي وقرأ عن القرآن، يسأل المهاجرين عن رأيهم في سيدنا عيسى وقرأوا. الاختيار الصحيح للدليل يا اخواننا بيفرق كتير جدا. يعني شوف سيدنا عمرو بن العاص بقى اربع شهور يدخل الاسلام ويختار الايه دي ويستنبط. انا بزعل لما الاقي واحد بيتعامل مع القرآن الكريم وهو مسلم بقاله 20-30 سنة ويجيب آية ملهاش علاقة بالموضوع ويكفر الناس ويفسق الناس ويخلي الناس منافقين ويخلي الناس ضلاليين. هو مش فاهم حاجة. لازم نفهم الأحكام كويس، نفهم الآيات كويس، إلى غير ذلك مش فاهم اسأل مفيش مشكلة. لكن يعني دي عظمة كبيرة، إن العبرة مش إن أنت بقالك كام سنة مسلم، العبرة أنت فاهم دينك ولا مش فاهم دينك. بقي أيها الأحبة أن نؤكد على بعض نتائج سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمال. اتجهت حملات المسلمين العسكرية بعد صلح الحديبية نحو الشمال، وأصبح غرب الجزيرة وجنوبها الغربي حيث تطبع مكة آمنة في ظلال هذا الصلح. وحققت بالفعل سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدافها ومقاصدها في شمال الجزيرة، فوصلت إلى حدود الروم فأمنت حدود الدولة الإسلامية، وبسطت يعني هيبتها وأفشلت محاولات الإغارة على المدينة. وبكده يا أحباب يعني حققت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في حركة السرايا هدفين عظيمين هما: أول حاجة تأمين حماية الدين الإسلامي في الداخل. لازم أن يبقى في حماية وفي تأمين علشان الناس تعبد ربنا وهي في أمن وأمان. أيضا حمايته في الخارج له قوة وله منع. ويعني وما من شك يعني أن المتتبع لأحداث السيرة النبوية الشريفة والمطلع على تفاصيلها ودقائقها بإمعان يجد بحق أن صلح الحديبية كان من أهم المكاسب السياسية والعسكرية والإعلامية بلا شك، بل هو حصيلة كسب لأعظم معركة دارت بين الإسلام والوثنية في العهد النبوي، من حيث النتائج الإيجابية التي رسخت يعني دعائم الإسلام من جهة، وصدعت بفعلها قواعد الشرك والوثنية من جهة أخرى. وما حدث في خيبر من فتوح، وفي مؤتة من نصر، وفي ذات السلاسل من توسيع هيبة الدولة الإسلامية إلا نتائج صلح الحديبية، وبسبب القدرة الفائقة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سنن الله في المجتمعات والشعوب وبناء الدول. دي كانت بعض الوقفات مع ذات السلاسل. ويعني طبعا السيرة فيها دروس كثيرة، وكل من يقرأ يستطيع أنه يخرج بأفضل من ذلك، وده من سنن الله عز وجل مع يعني مع خلق اختلافهم وتفهمهم في الرؤى وفي الأفكار وفي الاستنباط إلى غير ذلك. لكن اللي بيضبطنا هو الدين والقواعد الثابتة. إن شاء الله عز وجل ننهي بهذا الحديث لقاء اليوم إن شاء الله عز وجل، على أمل في لقاء آخر مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.